عشان في قلبي مكان لحبك زمان زمان اللي كان سمحتك زمان لقلبي مكان لحبك زمان زمان اللي كان قبل الخطوة ما تبعد بينا قبل الحيرة ما تيجي تزورنا قبل الخطوة ما تبعد بينا قبل الحيرة ما تيجي تزورنا كنت بسامحك ايوه بسامحك كنت بداري على جرحك كنت بسامحك ايوه بسامحك كنت بداري كتير على جرحك سامحتك سامحتك يا رب سامحتك كتير يا رب سامحتك سامحتك يا رب بقلبي الكبير سامحتك سامحتك سامحتك كتير سامحتك سامحتك يا رب بقلبي الكبير ومش غصب عني ولا ضعف مني ولكن لأني أحب بضمير سامحتك سامحتك سامحتك سامحتك كتير كتير. سامحتك سامحتك سامحتك كتير، سامحتك سامحتك يا ربي قلبي الكبير، سامحتك سامحتك يا ربي سامحتك كتير، سامحتك سامحتك يا ربي قلبي الكبير، ومش غصبان عني ولا ضعفي مني، ولكن لأني بحب بضمير. سامحتك سامحتك سامحتك سامحتك سامحتك كتير،